الاستثناء يدل على أن حالهم تختلف عن غيرهم. لا، إذا رأوا علامة العذاب غيرهم، لو رأوا علامة العذاب نفعهم. العموم، الأصل أن من رأى العذاب لا ينفعه إيمان. مقصود أن أهل قوم، ما سبب الاستثناء لقوم يونس؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تفضلوني على يونس بن متى، لا تفضلوني على يونس بن متى. وش السبب من ورود هذا الحديث الصحيح في البخاري؟ لأن في قصته ما يدعو بعض الجهال أن يتنقص يونس. له ذكر في سورة، في كتب التواريخ وأشياء من القصص الإسرائيلية تجعل الناس يتطاولون عليه. هو ما صبر، ما صبر يونس على قومه. ما في إشكال هذا، ما في إشكال، لكن نريد سبب استثناء قوم يونس في سيرة يونس عليه السلام، ما يجعل الله جل وعلا أن يعامل قومه معاملة تختلف عن معاملة غيرهم الذين صبروا، من الذين صبر عليهم أنبياؤهم. وهذا السبب قد يجعل أو قد يوجد من يتطاول على يونس ويتنقصه بهذا السبب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري: لا تفضلوني على يونس، كما قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، ويرحم الله لوطا قد كان يأوي إلى ركن شديد. طب لا، نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. فبعض من يقرأ مثل هذا قد يتهم إبراهيم بأنه شك، ولذلك قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فخشية من أن يشك أحد أو يزعم أن إبراهيم شك في قدرة الله جل وعلا، قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث، والحديث في البخاري: نحن أحق بالشك من إبراهيم. ما اسمع كل وجه تفسير من كثير في نفس الآية اقرأ. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى مما يدل على وقوعه. نعم، كشف العذاب عنهم يدل على وقوعه. نعم،

الله أعلم أنه توفيق للتوبة. قد يكون لشكنا أهل الشيخ الله مقامك يا حالك. وهو من أنبياء